جزاك الله خير. الكلب الكلب ينبح بالليل أكثر من النهار. سبحان الله. فما جاله قيد. أي نعم. الكلب لله. بلكي يزيله فيما بعد شيخنا. والله أعلم. الله أعلم. نحن نتكلم بما نقف. يعني فهمنا إنه بالنسبة للديك والحمار خاصة بالليل. أي نعم. والكلب مباح ليل ونهار. بقي على المصلحة. نعم. جزاك الله خير. يا الله يا كريم.